في شخص اسمه ابن براجان مفسر اندلسي عالم، حتى نعرف مقامه العلمي، وصفوا بعض الناس شو قالوا غزالي الاندلس. انت بتعرفوا حجة الاسلام الغزالي ابو حامد الغزالي الذي توفي 505، ما هو على فكرة قريب من وفاة ابن براجان، يعني ابن براجان توفى بعد الغزالي تقريبا ب 35 سنة، لا اقل، لانه توفي ابن براجان 536، قيم منهم خمسة، 31 سنة بعد الغزالي، 31 سنة بعد الغزالي، الغزالي 505 هجري، وفاة ابن براجان وفاة الارجح وفاة 536 هجري. اذا وعلى فكرة له كتاب في التفسير اسمه تنبيه الافهام، عنوانه طويل طبعا، الان اظن الان يكون طبع الكتاب، لانه كان في شغل عليه من سنين لابن براجان، اذا اللي يسمى غزالي الاندلس، لان اندلسي هو من اشبيليا اصلا، وعاش فترة في غرناطة، ثم استقدم في اخر حياته الى مراكش ايام حكم المرابطين لما حكموا المغرب العربي وحكموا جزء من اسبانيا المرابطين، فكان تحت حكمهم اللي هو ابن براجان، ويبدو انه كان في وشاية فيه، استقدم الى مراكش وكانت له محاكمة وتوفي في مراكش الان، وموجود الان بسموه اظن في مراكش الان سيدي ابو الرجال، بيقولوا له، ما هناك كثير في قضية سيدي ابو الرجال الان، اللي هو ابن براجان هذا كان متصوف، ولكن يبدو التصوف، ما هو التصوف درجات، ايش درجات واشكال والوان، في منه المنضبط وفي منه شوية منحرف. ايش يعني منضبط؟ طالما انه ينضبط بضوابط الشرع من قرآن وسنة، وفي متصوفة كانوا على منهج منضبط، مش وقته الان. ابن براجان كان وسطي في، على كل، نحن مش دارسين اعماله تمام الان، هذا اللي هو غزالي الاندلس توفي 536. وين تفتحت القدس على يد صلاح الدين؟ 583. كم سنة يعني؟ اقل من 50، مش هيك؟ 47. يعني اذن هو توفي قبل تحرير القدس 583 ب47 سنة، ولكن سنة 522 يعني قبل 61 سنة كاين من سورة الروم متوصل انه تفتح القدس رجب 583 هجري، وفتحت 27 رجب 583 هجري، بعد الكلام اللي كان ذاكره بأكم سنة؟ 61، وبعد وفاته ب47 ابن براجان. ف579 لما فتح صلاح الدين حلب، اجى القاضي ابن الزكي في قصيدة امتدح فيها صلاح الدين، شو قال له؟ وفتحكم حلب الشهباء في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب. هذا 579 فتحت صفر حلب 579، يعني قبل 4 سنوات من فتح القدس فتحها صلاح الدين. فالقاضي ابن الزكي، محي الدين ابن الزكي، قال لصلاح الدين في قصيدة، وعلى فكرة كل هذا مدون في الكتب المعاصرة لهم، يعني مش قضية مفتعلة، ومن خلال البيت الشعر بتلاحظوا انه هو بتكلم عن ايش؟ عن مستقبل. لا، مش معقول يقول مبشر الا معناته المسألة جاي. قال له وفتحكم حلب الشهباء في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب. بعض الكتب نقلت البيت الشعر كالتالي: وفتحكم حلبا بالسيف في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب. كتب اخرى نقلتها: وفتحك القلعة الشهباء في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب. فلما فتحت القدس في رجب قالوا لمحي الدين ابن الزكي: كيف عرفت؟ كيف عرفت؟ شوفوا موضوعيتهم قديش امينين. ما جاش قال عرفت انا. قال وجدته في تفسير ابن برجان. كان قايله ابن برجان وانت 522 قبل 61 سنة. ومحي الدين ابن الزكي قاريه. قال وجدته في تفسير. صاحب كتاب بالأنس الجليل في أخبار القدس والخليل برضو كاتب حول هذه المسألة. وكتب طبقات المفسرين أيضا ذاكرة هذه القصة. قال فرجعنا إلى تفسير ابن برجان في سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد إلى قال مستخرج من هذه الآيات فواتح سورة الروم بحسابات طويلة من السورة أنها تفتح في رجب. ابن برجان حاولت أشوف الحقيقة كيف هو أخذ يعني الموضوع، لكن ما نقل عن طريقته في استنباط أشك إنها هي الطريقة الصحيحة، لأني وجدت مش كثير مقنعة. والاستنباط وصل لاستنباط يعني الآن مكتوب عند بعض الناس صفحات في حدود 4-5 صفحات مطولة كيف توصل ابن برجان، ولكن غير مقنع. الآن الكلام عن وعد الله وتحقق الوعد. شوفوا اللي بدرس الآن المجتمعات الغربية، بدرس واقع المجتمعات العربية، واقع المجتمعات الإسلامية، واقع العالم، واقع إسرائيل، وبتعمق في الأمور يدرك إنه الأمة الإسلامية في طريقها للخلاص. طب والمشاكل هاي؟ المشاكل هاي إشي طبيعي زي ما قال بعضهم. يعني هلقيت المرأة لما بدها تولد لابد من المخاض ولا لابد؟ لابد من المخاض. في آلام ولا ما فيش؟ يقول لك آلام مبرحة ومبرحة كمان. طيب يعني ضروري هالألم هذا للميلاد؟ هذا قانون في ايش؟ في النفس البشرية. كلهم تسمعوهن بصيحن ولا لا؟ صاروا يعطوهن أبر اليوم مشان ما يشعرنش بالميلاد. ضروري هالألم؟ ضروري. هو الله خالق الألم ليش؟ معناته فيه مفيد تمام؟ لابد منه. فلما الأمم على فكرة برضو الألم هذا والبلبلة وكذا لآخره، لا هذه أمور لابد منها. لذلك لابد من توعية الناس أكثر. واليوم الشيطان برضو بيستنفر كل جنوده. ليش؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. والشيطان هو اللي بيلقي في النفوس الوهن والأفكار الضالة. وآخر سورة الروم احنا قرأناها في درس سابق. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اللي بيوقنوش هم إذا بتسمع لهم مشكلة. اليوم إذا لاحظ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. معناته اللي بيدرسوا التاريخ بيفهموا في قوانين الكون، بيعرفوا تماما انه انتهى. ايش اللي انتهى؟ الأمة الإسلامية صعدت، فيش مجال لحد يوقف في وجهها. بيحاولوا بس مش مدركين. خربتهم متياسهم. الاتحاد السوفيتي نووي، صواريخ، جيش هائل، تفاصيل. وينه الاتحاد السوفيتي؟ هذا بعمركم انتو. وينه الاتحاد السوفيتي؟ روح. كيف روح؟ يا ما كانوا يضحكوا علينا الشيوعيين لما نقول لهم الاتحاد السوفيتي مروح، يصيروا يضحكوا مروح، وهم شايفين دولة عظمى، صواريخ نووي واقفة للولايات المتحدة. الان وينهم الشيوعيين؟ وينهم؟ انت عارفين ليش بطلوا يبينوا وذابوا؟ لانه كثير من الناس بياخذوا احكامهم ظاهرا من الحياة الدنيا. شو ظاهر الاتحاد السوفيتي كان؟ شو ظاهره؟ دولة عظيمة، الناس وثنية، شايفين الصنم، صنم قدامهم، صواريخ، نووي، جيوش هائلة أمامي، هيو إيش هذا الصنم بزول؟ تبهتوا؟ ليش؟ يعلمون ظاهرا بس طراشة، بيعفوا طراشة الظاهر من حياة الدنيا. لذلك أنا أذكر سنة 1979 في جامعة بيرزيت، بجوز بعضكم موجود، كان في محاضرة اسمها نظرات في الماركسية، ها؟ نظرات في الماركسية 79، انهار الاتحاد السوفيتي متى؟ 1990. تحدثنا لهم في النظرية، نظرية الشيوعية، هاي ها هاي النظرية، هذه النظرية منهارة غير قابلة للاستمرار، مش الدولة، الفلسفة اللي بتقوم عليها، مش الدولة. انت بدك تعرف الدولة وين رايحة، انسى الشكل، انسى الشكل، جوهر الفلسفة ايش قايمين هذول؟ هذول قايمين على هذا. فكانت المحاضرة حول نظرات في الماركسية، وانه الماركسية انتهى امرها، انتهى امرها. كيف انتهى؟ من 79 لل90، لانه النظرية لا يمكن ان تعيش، غير قابلة. عارفين زي ايش؟ زي ايش؟ زي الناس بيبنوا في الهندسة، بيبنوا الاساسات وبتكون مايلة درجة، بس درجة واحدة مايلة الاساس، الطابق الاول ببينش، الطابق الثاني ببينش، الثالث الرابع، في الطابق 100 شو بصير العمارة؟ بتنزل. ليه؟ في الاساسات الغلط، ما بينش في الطابق الاول لانه الاساسات بتتحمل. وهم كانوا شايفين بصعد بصعد بصعد بصعد تعزفيتي، وهم مش دارين انه بصعد وين رايح، وين رايح؟ يطب. ليه؟ الاسس هذا باني على التراب، باني على التراب. وظنوش الولايات المتحدة والغرب مطولين، هذول ليش طولوا اكثر؟ هذاك في الاتحاد السوفيتي كانت نظرية صلبة، الله سبحانه وتعالى اصلا هذا اللي اسمه خروتشوف، اسمه خروتشوف من بداية الستينات شو قال لهم؟ قال لهم من هالكيت بدنا نغير. خروتشوف كان الرئيس، ما هو عندك اول شيء اجا لينين، بعد لينين ستالين، بعد ستالين خروتشوف، في بداية الستينات الكبار بيعرفوه خروتشوف، هذا اللي طبل في الامم المتحدة بالقندرة. خروتشوف اجا شو قال لهم؟ قال لهم احنا اذا بنظلنا سايرين، بداية الستينات، اذا بنظلنا سايرين بهذا الطريق النظرية هاي ننهار. هيك قال لهم. عارفين شو عملوا فيه؟ الاول والاخير من رؤساء الاتحاد السوفيتي اقيل، اقيل، كلهم ماتوا موت ما عدا هو، اقيل الاتحاد السوفيتي. لينين مات موت، ستالين مات موت، خروتشوف اقيل، بريجينيف اجا، بريجينيف ظلوا قاعد عليها. وشو زلمة هيك صلب، شو يعني صلب؟ بعرفش مرونة، لا تكن صلبا فتكسر. فلذلك لما انتهى بريجينيف ومات، واذا كل شيء، وطول على فكرة، طول بريجينيف سنين، وزلمة بفهمش مليح الا هالمبادئ هاي، مبادئ الشيوعية، مع انه خروتشوف قال لهم ولكم لا، من الستينات ظل متمسك فيها بريجينيف. لما مات اجا بعده اندروبوف، واجا بعده تشيرنينكو، وانهارت. تمام؟ عبين ما اجى هذا الاخير اللي عملها اصلاح اللي هون عنده في الصبر، شو اسمه؟ غورباتشوف. وهو حول وقال لهم خلصنا، لو ردوا على خروتشوف من اولها. طيب معناته خروتشوف، معناته خروتشوف من الناس اللي بيفهموا. وهرقل على فكرة، هرقل كان بيفهم وحكيم على فكرة. لذلك في يوم من الايام قال لهم جيبوا لي من هذول الناس اللي، هذا ورد في البخاري الكلام، جيبوا لي من الناس اللي بده يسأل عن الرسول هرقل، ولا بهم جايبين له مين؟ ابو سفيان. ابو سفيان بيفهم الثاني، حط ابو سفيان قدامه وحط وراه مين؟ القرشيين، وقال لهم اذا بيكذب بتعدلوه. هذاك وراه جماعة وراه، شوف بيعرفش بيأشروا ولا بيأشروش، فمضطر يصدق. بدأ هرقل يسأل سؤال اول، سؤال ثاني، سؤال ثالث، معناش وقت نقول اسئلته، سؤال ثالث رابع، لما جاوبوا وهذولاك من وراء مصدقين، قال له ان صدقت راح ياخذ ايش ما تحت قدمي. عرف انه انتهى معناته امبراطوريتي انا راح تنهار. اكثر الناس بيفهموا زي هرقل, بيجي بقول بعد ما يسأل اكم سؤال عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول راح ياخذ اللي تحت قدمي هاي. بالكم مصدقين وكانوا اجا قلهم للجماعة عفكرة دخلهم في مكانه وسكر ابواب وقال لهم شو رايكم لو انه نتبع هالنبي. فهم فهم وين رايح الامور. حاصوا حاصوا حاصوا حاصوا واجبتهم اطلعوا لكوا ابواب مسكرة. هذا هرقل ها لكوا الابواب مسكرة. لما شافهم يعني مش عم بتقبلوا بالمرة بدهم يثوروا عليه قال لهم والله انا كنت بدي اختبركم اثريتكم محترمين يعني بهالمعنى انا بدي اختبركم اشوف يعني اما فانبسطوا على هرقل. في ناس اذا بيفهموا على فكرة بيدرسوا بيعرفوا بيعرفوا. هرقل عرف خربش عفوا شو اسمه قلنا خرطشوف عرف من اولها ها. اما اكثر الناس بيشوفوا هالصنم هذا والصنم الغربي. لذلك على فكرة قلت لكم السنة الماضية السنة الماضية كيسنجر أنو كيسنجر من ثعلب السياسة في القرن العشرين وزير خارجية كان لأمريكا عمره الآن 90 سنة الآن موجود يهودي متعصب لإسرائيل إلى درجة كبيرة ويهودي هو. السنة الماضية شو قال صحيفة أمريكية قال لهم بعد 10 سنين فيش إسرائيل. بكرر مش هو مش أنا بكرر هو بكرر هيك قال بعد 10 سنين فيش إسرائيل. مين هذا؟ أبو إسرائيل واللي بيحاول كان يلم إسرائيل ويتآمر مع إسرائيل وفي الأخير بقول لهم 10 سنين فيش إسرائيل. هي هذا بيعرف يا عنده معلومات يا بيعرف. مش قالوا عنك ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس بتعاملوا مع إيش؟ فكثير من الناس اليوم والشعوب لما بيشوفوا هالغرب القوي أنو قوي أنو كان مصدق أصلا قبل 2008 إنه بصير انهيارات اقتصادية في الغرب لبقيت تقول أنت يصيروا يضحكوا عليك. الغرب ينهار المليارات هاي تنهار كيف يعني؟ لأنه إيش صنم وثن وثن وثن أسس ما فيش أسس ما فيش. وادرس أنت انهياراتهم الاقتصادية تجد أكثرها يا سبحان الله أسبابها 1، 2، 3، 4، 10 بالضبط مخالفات في الدين الإسلامي وقضايا أخلاقية وتفاصيل. قديش بيقدروا طبعا يصمدوا في ناس إذا لما يشوفوا الصنم الهائل هذا لا إذا بدك تشوف وين ما قالوا وين ما قال هذا الصنم شوف فلسفته ادرس فلسفته اتعمق. ليش؟ لأنه في قوانين للكون وقوانين للاجتماع البشري فلسفته بتدلك وين رايح. بصدقوش وين انت بصدقه لما بشوف النهار. ولذلك الشيوعيين لما سافر الاتحاد السوفيتي بنها اتفرقوا وما ظلش ولا واحد شيوعي. لا في 1، 2، 3 يعني مش قضية لكن وينهم وينهم. وهذه رحمة من الله رحمة من الله اللي ما بقدرش يقدر قبل ما يوقع الامر بتخليه يتعلم بالتجربة بالتجربة مش هيك. الشقي من وعظ ايش بنفسه والسعيد من وعظ بغيره. انتو وهذا الكلام قديش قلنا منقوله من 76 من الها تقريبا قديش احنا منقوله. انتو مش ممكن تتراجعوا الامة في اتجاه الصح. شو يعني؟ طب والدماء والشهداء وكذا كله هذا لابد منه ويتخذ منكم شهداء وهذا هو الميلاد لابد من مخاض والمخاض بده آلام. لكن ارصدوا الأمة ما تراجعتش ولا مرة. الأمة في اتجاه الصح كله ماشي صح بكل. طب والمعركة الفلانية كلها دروس هاي. ليش انتوا بالكم صلاح الدين اللي الآن في ذهنكم انتصر انتصارات هائلة انتم بتدرسوش اصلا في عدة معارك انهزم فيها في لانه 5 سنين هو يقاتل هون. دير بالكم 5 سنين هو يقاتل 25 سنة قاتل صلاح الدين وإحنا في الدار قاعدين قدام التلفزيونات من نصبر شدقيقتين. 25 سنة قاتل، 5 منهم في قتال الصليبيين هون في فلسطين، 5. فهو راكب حصانه. فهذا أنا اللي قصدت أقوله لمن يدرس القرآن وقوانين وفلسفات الأمم، هذه الأمة في طريقها للخلاص. كل الأفكار التي تعارض الحق ساقطة، كل الجماعات راح تتبعثر مثل ما شفتوا قبل هيك. غرب راح يجي يوم على الغرب يقول لك دخيلك، بدنا نتفهم احنا. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.